ما بين معترك الأحداق والمهج ما بين معترك الأحداق والمهج أنا القتيل أنا القتيل بلا إثم ولا حرج ما بين معترك الأحداق والمعجب أنا القتيل بلا إثم ولا أنا القتيل بلا ذنب ولا حرج بلا إثم ولا ودعت قبل الهوى روحي ودعت قبل الهوى قبل الهوى قبل الهوى قبل الهوى قبل الهوى روحي عيناي من حسن ذاك المنظر البهيج ودعت قبل الهوى روحي ودعت قبل الهوى روحي لما نظر لما نظرت عيناي من حسن ذاك المنظر البهج لله أجسام عين لله أجسام عين عين فيك سافرة شوقا إليك وقلب بالغرام شجي وأضلع وأضلع نحلة صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأدمون غملا وأدمون آمل لولا التنفس من نار الهوى لم أكد أنجو من الرجج وكل سمع عن اللاحي به صمم وكل سمع عن اللاحي به صمم وكل جفن إلى الإغفاء عذب بما شئت غير البعد عنك تجد. عذب بما شئت غير البعد عنك تجد. وخذ بقية ما أبقيت من رمق وخذ بقية ما أبقيت ما أبقيت من رمق على المهجي. السلام يا سلام يا سلام. وخذ بقية ما أبقيت درجي. الله صلى الله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قل للذي لامني فيه وعنفني وعد عن نصحك السمجي يا شيخ قل للذي دعني وشأني وعد عن نصحك السمي تبارك الله ما أحلى شمائله تبارك الله ما أحلى شمائله وأحيت فيه من أمجيك تراه إن غاب عني كل جارحة في كل معنى لطيف رائق بهجك الأدر ما غربة الأوطان وهو معي وخاطري أين كنا غير منزعجين الأوطان وهو معي وخاطري أين كنا غير منزعجين وعطف على ذل أطماعي وعطف على أطماعي بهل وعسى وأمن علي بشرح الصدر من حرجك جسدي على حكم الضنا موقوف أبدا وطرفي بالبكاء مطروح جسدي على حكم الضنا موقوف الله الله الله الله أبدا وطرفي بالبكاء مطروف جسدي على حكم الضنا موقوف أبدا وطرفي وطرفي بالبكاء مطروف والقلب حول حماكم ورداكم يسعى على قدم الصفا اسمع الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والقلب حول حماكم والقلب حول حماكم حول حماكم حول حماكم ورضاكم يسعى على قدم الصفا فبحسنكم قلبي فبحسنكم قلبي يهيج صبابة وبحبكم أبدا أنا وبوصلكم قد عدت من هجرانكم فأنا الحزين فأنا الحزين وقلبي الملهوف وبكم عرف وبكم عرف فكيف تنكر حالتي والفضل أن لا ينكر المعروف صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وبكم عرف فكيف تنكر حالتي والفضل أن لا ينكر المعروف ما لي سوى أبوابكم يا سادتي والقلب من إشرادكم مرجوف حاشاكم أن تطردوا عبدا لكم عن بابكم قد شاء وهو مخوف تطردوا عبدا لكم عن بابكم قد شاء وهو مخوف والقلب من هجرانكم مرجوف حاشاكم أن تطردوا عبدا لكم قد جاء عبدا لكم عن بابكم قد جاء وهو مخوف يبغي الأمان يبغي الأمان ومنكم يرجو الرضا يرجو اللقاء يرجو الرجاء والستر فهو لديكم مكشوف لديكم مكشوف يبغي الأمان الأمان ومنه يرجو الرضا والستر فهو لديكم مكشوف. الله الله يبغي الأمان ومنكم يرجو الرضا والستر فهو لديكم مكشوف. إن طيبة تبدو حولها العيث بوارك. الله الله يهنيك بصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه طيبة تبدو حولك العيث بوارك. أنت يا طيبة قصدي أشتهي شم مبارك. اللهم صل على الساكن طيبة الله عليه وسلم. كل صب بك يشذو كل صب بك يشذو يتغنى بحرارك خير أيام عندي مثوى لحبيب من يجاري في فخارك أيها الصب المعنى كن أديما في سرارك قفت جاها لشفيع وارجوك شفع وارجوه كشف عثارك أنت في ساحة فضل فاغتنم خير لها أنت في ساحة فضل أنت في روضة أنس فاغتنم خير نهارك فر ومن ذنبك تسلم وابكي وصدق في فراري أنت في ساحة فضل أنت في ساحة فضل فاغتن خير نهارك فر من ذنبك تسلم فر من ذنبك تسلم وابكي وصدق في فراري قل له أنت حبيبي أنت شفيعي يا رسول الله ذلك يا رسول الله بارك أسأل الله تعالى أن يصلي ويبارك سيد الرسل جميعا مع آل من خياره ثم أصحاب كرام ما بدا نشر عراري كلما أحمد غنى كلما أحمد غنى أشتهي شم غباري دع فؤادي تكوي نار جفائك فلهيب الهوى الله الله دع فؤادي تكوي دع فؤادي تكوي جفائك فلهيب الهوى فلهيب الهوى فلهيب الهوى يصوغ السماء يا منايا لولا النوى سيدنا محمد صلوا على النبي صلوا على الحبيب صلي فضلا صلي فضلا أولى أن تصلني عادلا الطيب جمال الطيب اصملني فضلا او لا تصلني عبلا اطرق الصبر لبثا لقضاء Oh. فذاك أقصر رد فذاك أقصر مرادي أو تعبني فانتظر بوفائك لكن القلب لكن القلب لم يزل نحو ناد الندى ورحب قرائك بعد قضي عسى توفي بوعدي أحيي قلبي بنظرة من بهائك الله بعد قضي عسى توفي بوعدي أحيي قلبي بنظرة من بهائي جنة القرب منك حبيبي جنة القرب أجمل جنة القرب منك أجمل من جنة عدن وحورها والأرائك تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جلماتية هاتف 887-806 جنة القرب منك حبيبي جنة القرب منك يا عيني أجمل من جنة عدن وحورها والأرائك يا بديع بك الوجود تحلى وضيع الشموس بعض ضيائك يا مليكا بك الوجود تحلى وضياء الشموس فاضياء بل ملوك الجمال رمز ولا تقلبا في سمائك خذني مني وزوي المظاهر عني أحي قلبي وأبطني ببقائك يا رب يا الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا عيني مين صلى على سيدنا محمد؟ صلوا على الحبيب. يا كافل الأيتاب يا طب النهى مقامك مفرد لما أطل على البسيطة نوره نيران الضلالة تخمد والناس كانوا بين لاعب ميسر والناس كانوا بين لاعب ميسر يلهو وسكير هناك يعربد عبدوا الحجارة جهلة عبدوا الحجارة غفلة فتمزقوا وأتى الأمين فوحدوا وتوحدوا. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. وأدوا البنات فكم فتاة غضة كالزهر تدفن في التراب وتؤد. قتلت بلا ذنب جنته بريئة ماء الحياة بوجهها يتورد. فأتيت يا يا أحمد. فأتيت يا أحمد حررت العقول من الأمى ومن الضلالات التي لا ما شاء الله يا ابو الفوز. فأنت